كانت فترة صعبة علينا من ساعة ما توفت، كل حاجة بقت تايبة. كنتش عارف اتصرف وقتها بأي شكل، ولاحظت حاجة زي دي على علينا كلنا. حسيت ان الدنيا كلها جت عليا، عارف، بس أدركت حاجة صغيرة، وإن ربنا لما بيحطك في مواقف أنت مش قدها أنت بتبقى قدها، بس أنت اللي ما بتكونش عارف ده. اختبارات ربنا لينا مش بالضرورة عشان تعلمك درس وبس، لأ، أحيانا بتكون عشان تقويك. حتى لو مش هتتعلم منها حاجة، الدرس اللي يقويك مش بالضرورة يعلمك. هو بس المزاج في الموضوع ده اني بتعلم الدرس بالشكل الشديد ده وانا عندي 15 سنة بس، فاهم يعني، انا مش كبير على كل ده. بس يمكن اللي شفته هو اللي خلاني افكر بالطريقة دي. فكرة ان احنا نروح من بيت لبيت تاني ما كانتش جديدة علينا. عمتي الكبيرة هي الوحيدة الانسانة في الحكاية دي، مش هنسى وقفتها جنبي انا واختي الصغيرة ابدا. معرفش اللي حصل ده كان صح ولا غلط. زي ما انا مدرك حاجات كتير، زي ما انا لسه في حاجات كتير مش قادر ادركها. يمكن انت اللي تعرفها لي لما تسمع. اول ما تميت العشر سنين والدتي توفت، كنت مش فاهم سبب موتها، ومحدش قال لنا حاجة. كل اللي شفته هو انهيار والدي وفقدانه لأعصابه. يمكن لما كانت عايشة كانت بترحمنا منه شوية. كان ضربه لينا بشكل مش طبيعي على كل شيء، بسيط ويستاهل او ميستاهلش. فاكر في مرة ربطني في السرير، مبطلش ضرب فيا غير لما هو اللي تعب، ولما كان بيخلص معايا كان بيكمل على اختي الاصغر مني بثلاث سنين. فاكر ليالي كتير كانت بتنام في حضني من العياط، كنت بكتم عياطي عشان ما تحسش اني خايف، بطمنها وانا عايز اللي يطمني. امي الله يرحمها كانت كتير بتلحقنا، كتير كانت بتشيل من علينا، وفي الحال ده كانت هي اللي بتاخد النصيب من الضرب او الاهانة، الله يرحمها. وده برضو كان السبب اللي خلاني انزل من بدري ادور على شغل، مش بس عشان ما كانش معايا فلوس، بس عشان وجودي في البيت اصبح جحيم عليا. بدأت الشغل من وانا سني 9 سنين، شوية في سوبر ماركت، شوية في جزارة. كنت بهرب عشان ما عنديش حل تاني، لحين ما رجعت البيت في يوم ولقيت اختي بتعيط على باب الشقة. وقع على الارض وعمالة تعيط وتنادي على امي. مش هقدر انسى اليوم ده كان عامل ازاي. صوت الرعد كان مختلط بصوت التربي اللي كان بيدفنها. كله كان في حالة انهيار الا هو. كان بيساعد الناس انه يدفنها، ما كانش نازل من عينه دمعة واحدة. قادر اختي وقتها كانت بتعيط بحرقة، مش بس عشان خسرت امها، بس عشان كانت عارفة ايه اللي مستنينا بعد كده، وان الشخص الوحيد اللي كان بينقذنا من ايده مبقاش موجود. كنت بحضنها وبطبطب عليها وانا مش عارف اقول لها ايه. وبعد ما دفناها رحنا فترة بعدها عند عمتي الكبيرة سمية، النسخة التانية من أمي بالظبط. كنا بنحس براحة واحنا في بيتها أكتر من بيتنا نفسه. كانت بتهتم بينا، بترعانا، بتعاملنا زي عيالها، إلا إن عيالها كبار وكل واحد في حياته، وده اللي مخليها كانت مركزة معانا أكتر، خصوصا بعد ما جوزها توفى. عدى حوالي شهور على وجودنا عندها لحد ما صحيت في مرة على أختي بتعيط وبتترعش. قلت لها في إيه، مالك؟ إيه اللي حصل؟ قالت لي قاعد بره، قاعد بره معاها. طلعت معاها وشفت أبويا قاعد مع عمتي بيقول لها إنه عايز ياخدنا نروح معاه، وإن وجودنا أكتر من كده كان كتير على عمتي وإنه تقل عليها. عمتي بصت عليا أنا وأختي بنظرة خوف، زي ما كانت عارفة اللي مستنينا. وبالفعل ما كملناش ليلة واحدة عشان نبدأ وصلة جديدة كانت أعنف من أي مرة فاتت، من الشتيمة والضرب والإهانة. والمرة دي بقى عشان فضلنا مطولين عند عمتي، وإن ده خلاه يبان قدامها إنه أب وحش وإن عياله بيهربوا منه. كان ده كل اللي بيفكر فيه، كانش بيفكر في إن لسه ما عندهاش فترة على وفاة مراته أمنا. ومرت سنين على الحال ده بين إهانته لينا وعنف بدون سبب، بين هروبنا عند عمتي فترة ورجوعنا تاني للبيت فترة، لأن الموضوع وصل إنه بقى يعمل مشاكل لعمتي نفسها واتهمها بإنها عايزة تاخدنا منه، مع إن علامات الضرب على أجسامنا أنا وأختي كانت كفيلة توضح اللي بيحصل معانا. فكرت في مرة وانا في المطبخ ان انا اخد سكينة وانهي كل ده، بس رجعت فكرت لو انا عملت كده في نفسي اختي دي هسيبها لمين؟ ليه؟ انسانة مظلومة زيها ما تستاهلش تعيش مع شخص زيه، ولو قتلته هقدر اعيش؟ ولو اتحبست هسيبها تعيش مع عمتي؟ طب وانا حياتي هتبقى خلاص كده بين سجن وحبس او حتى احداث؟ هعيش في ذل طول حياتي؟ هتبقى دي خلاص شكل كل حاجة؟ خوفي وقلة حيلتي خلاني انهار لوحدي يومها، كنتش عارف اعمل ايه، كل الطرق كانت مسدودة مكانش في حل لأي شيء. لحد ما في يوم لقيت عمتي بتتصل بيا بتقولي انها رايحة عندنا البيت تقعد شوية مع ابويا وانها عايزة تشوفنا. استأذنت من الشغل شوية ورجعت البيت، وقفت على باب البيت، وقبل ما افتح حطيت ودني على باب الشقة وسمعت من جوه صوت عمتي بتتكلم معاه. كانت بتقوله اللي انت فيه ده مش طبيعي، انت محتاج تشوف لك شيخ. قال لها ايه خلاص؟ شوية عايزة تاخدي ولادي ودلوقتي عايزه تطلعيني ملبوس؟ قالت له مش ملبوس يا صادق، بس مش شايف ان تصرفاتك مش مناسبه مع اي حد. حتى مها الله يرحمها قال لها مالها مالها مها الله يرحمها، انا اللي موتها كمان؟ ده قدر ربنا ولا ايه؟ مش ده قدر ربنا برضو ولا نسيت الكلمه دي يا مؤمنه؟ قالت له طب وسلمى البنت وهي عندي شفت جسمها معلم؟ قال لها انت هتيجي تقولي لي ربي عيالي ازاي كمان يا سمية؟ قالت له مش بقول لك تربيهم ازاي، بس بقول ان اللي بيحصل ده مش طبيعي يا صادق. قال لها طب قومي اطلعي بره، اطلعي بره بقول لك اطلعي. فتحت الباب ودخلت لقيت اختي طالعه بتعيط وماسكه في عمتها، وهو باصص على اختي بغضب وبدأ يشدها من على عمتي ورماها على جنب، خبطت في الحيطه وفضلت تعيط وتصرخ، وعمتي منهاره من المنظر شد عمتي من كتفها وقال لها بره بقول لك انت جيتي وجبتي غمك لينا، ونزل في اختي ضرب وتلطيش على الارض. عمتي بره على باب الشقه بعد ما عماله تخبط وتعيط وتقول لي افتح افتح ابوك هيموت اختك افتح. انا كل ده في حالة شلل شلل مشلول، حالة جات لي انا مش عارف اتصرف ازاي. جريت عليه مسكت فيه زقني وبدأ يضرب فيا انا واختي ويضرب فينا ويهبدنا. اتسحبت بسرعة وجريت على باب الشقة فتحته ودخلت عمتي وتلم كام واحد من الجيران، اخيرا جابونا من تحت ايده بالعافية وجرينا مع عمتي على بره والناس ماسكاه مكتفينه. نزلنا جري ورحنا لصيدلية، لفت عمتي الكدمات اللي على جسم اختي ومسكنات للالم اللي كانت حاسه بيه. بعدها اتحركنا على بيت تاني غير بيت عمتي. كان بيت مختلف. سالتها ده بيت مين؟ ايه الشقه دي يا عمتي؟ قالت لي ابني. ده بيت ابني، بيته هو مسافر ما انت عارف وعايش بره مع مراته ومنين ما بيجي اجازات بيجي يقعد في الشقه دي هنا. بقولك ايه، خليك انت واختك هنا متحركوش، ابوك ما يعرفش مكان الشقه دي اصلا، فما تخافوش مش هيجيلكوا، انا اللي هجيلكوا كل يومين واجيب لكم اكل وشرب لحد ما الدنيا تهدى شويه. اياك تنزل او تتحرك من البيت باي شكل، عشان ابوك لو شافك في حته مش هيسيبك، تفهمين ولا لا؟ سابتنا ومشيت، وقضينا كام يوم في حاله رعب. كنت انا واختي بنحلم كل يوم ان ابويا بيجي البيت وبيدخل علينا الاوضه يضربنا او يشدنا يسحبنا او يسحلنا على الارض. كنا بنقوم من الرعب وجسمنا بيتنفض زي ما نكون منتظرين وجوده. مر اسبوع وعمتي بتيجي وبتجيب اكل وتسيبه لينا وتعلمني انا واختي نعمل اكل ازاي وناخد بالنا من نفسنا ازاي. وبعد الاسبوع ده كنت في الحمام بالليل، كنت نايم وقمت دخلت الحمام، طلعت من الحمام قفلت النور وتحركت ناحية الأوضة عشان أكمل نوم، لقيت واحدة قاعدة برا في الصالة. شعرها منكوش، عينها بيضة، لابسة فستان باهت مش واضح، مبتسمة. اقسم بالله انا شعر جسمي كله واقف من الرعب، انا كل حته في جسمي اترعشت. المشكله مش في اني شايف حاجه زي دي، المشكله ان مفيش اي حاجه بتحصل، يعني هي ثابته وانا ثابت، مفيش اي حاجه بتتغير. طب انادي على سلمى، هنادي على سلمى، اكيد مش هناديها تشوف المنظر ده يعني. اجري هدخل الاوضه بسرعه واقفل الباب علينا. هو ده اللي عملته، جريت فعلا على جوه وقفلت الباب عليا انا واختي، ونورت النور بسرعه ما لقيتش اختي في الاوضه. يا نهار اسود، اختي مش موجوده، تكون طلعت بره. طب طلعت بره والست دي بره هتعمل فيها حاجه. فتحت الباب بسرعه وخرجت تاني ما لقيتش الست بره. بقيت باصص في كل حته وانا قلبي واجعني من سرعه ضرباته. بقيت انادي على سلمى في البيت، يا سلمى يا سلمى، لحد ما سمعتها بترد من جوه اوضه النوم اللي كنت فيها. دخلت جوه تاني بصيت لقيتها على السرير بتقول لي في ايه مالك. جريت عليها حضنتها وقلت لها انت كويسه حبيبتي؟ قالت لي ايوه في ايه، ايه اللي حصل؟ قلت لها لا حبيبتي ما فيش حاجه، كملي نوم. جالي كابوس، بس جالي كابوس، كملي نوم انتي. فضلت طول الليل صاحي وبصص على باب الاوضه وعندي احساس انها هتظهر تاني. فضلت صاحي على السرير لحد صوت اذان الفجر. نمت عليه، ولما صحيت لقيت اختي مش جنبي. قمت جريت على بره لقيتها قاعده تتفرج على التلفزيون بكل هدوء. حاولت اهدي من نفسي وسالتها اعمل لك اكل؟ قالت لي لا انا شبعانه. بتتكلم وهي مش بصالي وعينها على التلفزيون مركزه قوي، مش عارف كانت بتتفرج على ايه بصراحه. ابتسمت وقلت لها اكلتي من غيري يعني، سبقتيني؟ ما ردتش، ساكته. دخلت عملت سندوتشات وطلعت قعدت جنبها وهي بتتفرج على التلفزيون. بس هو كان في مشكله صغيره شويه، التلفزيون ما كانش شغال اصلا. قعدت جنبها وفضلت باصص شويه عليه بحاول استوعب هو ايه ده، لحد ما قلت لها سلمى انت بتتفرجي على التلفزيون وهو مقفول؟ يا سلمى، هو انت ساكته ليه؟ سلمى اختي بكل هدوء لفت رقبتها ناحيتي وبصت ورايا. انا عيني في عينها وهي عينها ورايا بتبص على حاجه ورايا. قلت لها سلمى انت بتبصي على ايه؟ والرد ما جاليش من سلمى. جالي من الايد اللي لفت على جسمي من ورايا، دراعات مسكت في كتفي، فضلت الدراعات تتمدد وتلف وهتمسك صدري وبتضمني عليها اكتر، وحسيت ان الدراعات دي مبلولة مية، الجسم ده غرقان مية، ودماغ الشخص ده قربت مني وبقت جنب دماغي، نفس الست اللي شفتها امبارح، شعرها بينقط مية على هدومي، كانت بنفس ابتسامتها. لفيت عيني عليها علشان اشوف في ايه ومين دي، ولما رجعت بصيت قدامي لقيت اختي بقت شبهها، اختي عينها بقت بيضة وبقها مفتوح وحوالين بقها اسود زي ما تكون بتتحجر، زي ما تكون اختي بتنشف. كنت حاسس ان انا بتفتت من جوايا من الرعب، قلبي كان فاضله ثواني بسيطة ويقف، ده شيء انا كنت متأكد منه، اصل انا مش عارف انا خايف على اختي ولا نفسي، ولو حصلت معجزة وهربت دلوقتي اخدها معايا والحقها ولا سيبها. ومعداش دقايق والتلفزيون اشتغل على صورة مشوشة لحد نايم على الارض والدم مغرقه. الصورة كانت بتشوش وبتظهر بشكل مش واضح، مش قادر اشوف ده مين اللي في التلفزيون اللي ميت ده كمان، واللي كانت ماسكاني لفت وشي ناحية التلفزيون بتفرجني على منظر الدم والتشويهة، مش شايف بالظبط ده ايه. كنت بعيط بصمت، دموعي نازلة على وشي بهدوء، مش قادر حتى اصرخ من الرعب. رجعت بصيت قدامي تاني بعيني، لقيت سلمى بمنظرها ده لازقة وشها في وشي، فتحت بقها اكتر، عضت وشي، اتنفضت من مكاني وفضلت اتنطط وزعق واقول لها بعيدي بعيدي عني بعيدي عني. بقيت واقف وجسمي بيترعش ونور البيت بيقطع وبيرجع لحد ما قطع تماما. وسمعت سلمى بتعيط بتنادي بتنادي عليا، بتقول لي انت فين انت فين. قلت لها سلمى ده انتي؟ قالت لي ايوه انا، انت فين انا خايفه. قلت لها وانا كمان، انت فين طيب؟ قالت لي انا كنت قاعده بتفرج على حاجه وفجاه النور قطع، فضلت انادي عليك ما ردتش عليا، انت فين دلوقتي؟ قلت لها انا هنا اهو يا حبيبتي، انا جايلك انا جايلك انا هنا اهو. فضلت اتسحب شويه ناحيتها وانا بكلمها وبهديها وبقول لها انا جاي لك يا حبيبتي انا جاي لك. الشقه ما كانش داخلها نور نهائي بالرغم اننا كنا بالنهار. فضلت اتحرك وانا مدد ايدي وبقول لها تعالي على صوتي يا سلمى، قربي عليا انا بقرب اهو. حسيت بصوابع مسكت ايدي، مسكت ايدها وقلت لها خلاص يا حبيبتي ما تخافيش انا معاكي تعالي. قربتها عليا وحضنتها وقلت لها خلاص انا معاكي انا معاكي يا سلمى، خلاص انا معاكي انا معاكي يا حبيبتي خلاص. قالت لي معايا فين؟ انت فينك كل ده؟ صوتها كان جاي من بعيد، تلقائيا زقيت اللي كنت ماسكها، لقيتها بتعيط وبتقول لي ايه ليه زقتني. جريت ناحية باب الشقة، فضلت اخبط يمين وشمال لحد ما وصلت له فتحته، طلعت جري على بره، خبطت في حد في الضلمة بره الباب، زعقت وفضلت اقول الحقونا الحقونا الحقونا لحد ما لقيت حد مسكني من كتفي بيقول لي اهدى، عمال يهز فيا واهدى اهدى في ايه اهدى بسم الله الرحمن الرحيم اهدى. كان صوت عمتي، سكتتني وقالت لي مالكوا في ايه مالكوا ايه اللي حصل. قلت لها سلمى سلمى. قالت لي مالها سلمى هي فين؟ قلت لها معرفش معرفش معرفش هي فين، كانت هنا وبتعيط والتلفزيون. وقالت لي طب اهدى اهدى اسكت اهدى. دخلت دورت في الاوض لحد ما طلعت وقالت لي ما اختك نايمه جوه يا ابني، في ايه اللي حصل مالك. دخلت جري وزقيت عمتي تقريبا وانا بجري مش شايف قدامي، بصيت على الاوضه لقيت سلمى نايمه، ما عرفتش اقول لها ايه. انا فضلت واقف قدام عمتي مش عارف اتكلم، انا مش عارف اقول لعمتي حاجه، مش عارف افتح مش عارف افتح بقي مش عارف افتح بقي هقول لها ايه. هتصدق مش هتصدق، هتقول اتجنن هتقول اتجنن من اللي ابوه عمله فيه، ده اللي كان هيتقال، ما كانش في حاجه هتتقال غير دي. قلت لها ولا حاجه انا بس جالي كابوس بس يا عمتي، وما فيش لسه صاحي بس دلوقتي. حضنتني وقالت لي ما تخافش من حاجه، ما تخافش، انا عارف ان اللي حصل ما كانش بسيط، بس ما تخافوش انا مش هسيبكم، ما تخافوش يا حبيبي. حضنتني وقعدت تطبطب عليا وبتاع، تحاول تطمني يعني. فضلت قاعد ساكت، عامل زي المغيب، بعمل زي اللي كان سكران مثلا وفاق. شفت عمتي كانت بتعمل لنا اكل لحد ما صحيت سلمى من النوم وسلمت على عمتي، وكانت بتبص لي بنظرات يعني تجاهل، هي شايفاني بس قصدت تجاهلني يعني. كلمتها اكتر من مره وهي برضو في حاله تجاهل تماما. عدى اليوم ده وعمتي مشيت على بالليل شويه، وانتهت الليلة اني مش هنام مع اختي في نفس الاوضة علشان رفضت اني انام جنبها، بالرغم ان ده العادي اللي كنت بعمله من يوم ما وعيت على الدنيا. سلمى اصغر مني ب4 سنين، فانا بكلمك في طفلة عندها 11 سنة مثلا، يعني بكلمك في طفلة عيلة صغيرة. نمت بره بالفعل وهي قافلة الباب على نفسها. فضلت على الكنبة بره بقلب في الموبايل لحد ما الساعة دقت 2 بالظبط. سمعت الصوت زي ما يكون حد بيمنع نفسه من العياط، حد بيكتم عياطه أو بياخد من نفسه من كتر العياط. اتحركت على أوضة أختي وحطيت ودني عليها وقلت لها بهدوء شوية، سلمى انت كويسة؟ ادخل. لحد ما خدت بالي ولفيت رقبتي على ورا، الصوت ما كانش جاي من أوضة سلمى، الصوت كان جاي من طرقة الشقة اللي كانت مضلمة، صوت جاي من عمق الطرقة نفسها، الطرقة دي آخرها الحمام والمطبخ. قربت من الطرقة دي وأنا بسمي الله. كان الأسوأ في كل ده هو إني بقرب من الحمام في الضلمة، وانا بقرب لقيت في الضلمة دي حاجة اتحركت بسرعة دخلت جوه، وصوت العياط بقى اعلى، صوت العياط ظهر زي ما يكون انفجر في العياط. جسمي تلج من الرعب وفضلت واقف، نفسي وقف، ما بقتش عارف اتنفس، عارف لما صدرك يتكتم. سحبت رجلي على ورا ما كنتش قادر ارفعها، وسحبت واحدة التانية، بجر رجلي على الارض زي المشلول. لقيت رجلي اتحطت على رجلي ثبتتها، رجلي متلجة، كانت صغيرة وحاسس بالمية عليها، كانت رجلي مثبتاني عشان متحركش، وفعلا انا ما كنتش قادر احركها. الرجل دي تدريجيا حسيت بيها كبرت، كبرت الرجل، حجمها كبر، انا كنت حاسس بيها كأن الرجل دي بتنمو دلوقتي على رجلي، بتطول والصوابع بتكبر والضوافر بتخرج وبتطلع من الرجل وبتغرس في رجلي كمان، ودرجة الحرارة بتتحول من التلج اللي حاسه لنار بتكويني، والضوافر دي بتدخل في رجلي، عارف لما حد يدخل ضوافره في جسمك. وعياط الطفل اتحول من صوت خارج من الحمام لصوت بقى جوه دماغي. انا كل ده مفتح عيني مبرق في الضلمة، مش قادر اشوف كف ايدي، مش شايف اي حاجة. فضلت في الحالة دي والدنيا بتلف بيا ومش عارف اعمل ايه. لحد ما صحيت على خبط على كتفي، خبط على كتفي وكتفي بيتزق، صوت اختي، صوت سلمى تقول لي اصحى اصحى اصحى ما تصحى. ففتحت عيني تاني لقيتني في الحمام، كنت شايف رجلها قدامي، مش عارف انا كنت على الارض وهي واقفة، سلمى واقفة قدامي بتقولي انت بتعمل ايه هنا؟ قلتلها ايه؟ بعمل ايه؟ بعمل ايه هنا؟ كنت قاعد في البانيو ورجلي مغرقة البانيو دم بسبب اثار الغرزة اللي كان فيها، جسمي كله كان في حالة برودة لدرجة اني ما حسيتش بالدم اللي كان نازل من مناخيري. سندت وطلعت منه وفضلت قاعد بره بترعش ومبرق. سلمى كانت في حالة لا مبالاة تامة لكل ده. مجرد ما قمت وطلعت هي قفلت باب الحمام عادي جدا وسمعتها بتاخد دش. فضلت بره لمدة طويلة وسلمى طلعت من الحمام ودخلت الأوضة تاني بتاعتها بهدوء وقفلت على نفسها. كنت قاعد بره متكوم في بعضي وخايف انزل رجلي على الأرض. اللي بدأت أحس بيها لما حرارة جسمي رجعت وحسيت بالوجع اللي نازل منها والدم اللي كان بيسيل منها. غصب عني نزلت من البيت ورحت لأقرب صيدلية ألف رجلي. الدكتور اللي كان بيلف رجلي كان بيسألني هو الكلب ده فين؟ قلت له ايه؟ قال لي انهي كلب؟ فين الكلب اللي عمل فيك كده؟ هو مش كلب يا ابني اللي عورك؟ فضلت ساكت. قال لي يعني ما دي ضوافر او سنان كلب، مفيش قطة هتعمل كده يعني. قاسلي حرارتي ولقاها طبيعية. قال لي غريبة، مفيش اعراض تعب عليك يعني، انت كويس يا ابني؟ قلت له اه انا كويس، اه تمام. حسبته واتحركت من الصيدلية على البيت بدوخة مخلياني ماشي في الشارع بالعافية، لحد ما اختل توازني وبسبب رجلي اللي كنت ماشي عليها بالعافية وقعت قدام مسجد. كنت واعي صحي بس رافض اقوم، جسمي رافض الحركة وعلي بيقول لي اتحرك ليه؟ عشان ترجع البيت تاني؟ انهي بيت؟ اللي فيه عفاريت واختك اللي بتتعامل معاك لانك مش موجود؟ ولا بيت ابوك اللي بيعذب فيك بسبب ومن غير سبب؟ هقوم ليه من الاساس؟ هقوم عشان لقيت اكتر من حد اتلموا عليا وشالوني، كان وسطهم صوت راجل كبير عجوز بيقول لهم هاتوه دخلوه هنا. كنت قافل عيني وسايب نفسي. احساس ان حد يشيلك ده مش سهل انك تتخلص منه لما تدوقه بصراحة. اتشلت بالفعل ودخلت على جوه، والمكان اللي كان يقصده كان المسجد اللي وقعت قدامه. حسيت بالملمس والارض اللي كنت فيها وصوت المراوح، ناس بتستغفر وبتدعي وبتوحد ربها. اتحطيت على الارض وفي شخص دخل جري ورجع بكوباية مية كان بينقطه منها على وشي، لحد ما فتحت عيني بالراحة وبدأت استوعب المشهد اللي حواليا. اتكلم نفس صوت الراجل الكبير اللي في السن ده، انا سمعت الصوت ده وكان واضح بدون تفكير ان هو الشيخ، كان باين جدا عليه. سندوني وقال للناس تروح تتوضى عشان صلاة العصر. قال لي انت كويس يا ابني؟ قلت له اه. قال لي طب يلا. قلت له يلا ايه؟ قال لي قوم اتوضى يلا عشان تصلي العصر. اتحركت على الحمام بالفعل عشان اتوضى، بس كان في مشكلة صغيرة مش اكتر، وهي اني مش عارف، مش فاكر. فضلت واقف بصيت على راجل كبير كان بيتوضى جنبي، كنت بلاحظ هو بيعمل ايه وبقلده، بعمل زيه. اعتقد اني برضو ما عملتش صح. وقفت معاهم وصليت، كنتش عارف اقول ايه. سمع اصوات همهمة ودوشة حواليا دماغي بقت تتهز وتترج كده زي ما يكون فيها زلزال، لكن بعيني ببص يمين وشمال كل الناس اللي حواليا هاديين، حد ما الشيخ اللي قدام اللي كان بيئم بينا في الصلاة قال الله أكبر. الناس بعدها سجدت وأنا واقف مكاني قلدتهم، ده كل اللي عملته، قلدتهم في كل حاجة عملوها، عملت كل شيء هم عملوه، كل حركة وكل كلمة لحد ما خلصوا. فضلت على الأرض قاعد مش قادر أقوم، حاسس إن عايز أرتاح. انت سامع الشيخ اللي موجود بيتكلم مع الناس بهدوء عن حاجات عن الصلاة، زي يقفوا ازاي ويعملوا ايه، وقال لهم في اخر كلامه ده للتذكرة مش كلام لحد بعينه، وجزاكم الله الف خير. الناس اللي صلت بدأت تتحرك وتمشي بالفعل، وليت الشيخ ده بيشاور لي بيقول لي تعالى يا ابني هنا، خد هنا تعالى. رحت له بالفعل و قعدت قدامه. قال لي انت اسمك ايه؟ انت كويس؟ قلت له اه. قال انا خدت بالي منك وانت جوه مش عارف تتوضى، انت عمرك ما صليت يا ابني؟ قلت له لا مش فاكر بصراحة. قال لي ازاي؟ انت فين اهلك؟ محدش علمك الصلاة؟ قلت له والدتي متوفية. قال لي والدك متوفي هو كمان ولا معلمكش؟ انت يا ابني ما صليتوش عليها لما توفت؟ قلت له لا كنت مع اختي. قال لي انتوا ساكنين فين؟ انت قريب من هنا؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى اوصلك لابوك. تعالى. قلت له لا لا ابويا لا. قال لي لا ايه لا ايه في ايه يا حبيبي؟ قلت له انا هروح لوحدي. قال لي في ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ وبيني وبينك مش فاكر ان حد قال لي مالك دي قبل كده، ما صدقت تقريبا. لقيت نفسي بحكي له كل حاجه، بقول له على كل شيء، كل حاجه تقريبا. الراجل حكيت له قصه حياتي، كنت بقول له على كل حاجه حصلت، وبدات ادمع واعيط، وقلت له انا مش فاهم ليه ابويا عمل فينا كده، وليه الحاجات دي بتظهر لي في البيت، وانا خايف من العفاريت، واختي اتغيرت معايا، وكنت حاسس زي ما تقول اني مكبوت، وما صدقت فتحت في كل حاجه، ما صدقت ان حد يسمعني. الراجل كان مركز معايا في كل حاجه بقولها، وكان كل اللي جاي على لسانه لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله، لا اله الا الله. ولما خلصت حط ايده على راسي وبدأ يقرأ قرآن. قعد حوالي 10 دقايق خلص، وبعدها قال لي انا رأيتك دلوقتي يا ابني، قرب من ربنا وصلي، وانا هعلمك ازاي تصلي وهحفظك قرآن كمان، ولو عايز تجيب اختك هنا برضو هاتها اعلمها معاك. انت مبتلى يا ابني، ابتلاء كبير، ابتلاء كبير من ربنا. معرفش ليه حاجة جوايا قالت لي ارد عليه بصراحة، يعني بصراحة الحاجة الوحيدة اللي جت على دماغي قلت له ابتلاء، ابتلاء، ابتلاء على ايه؟ هو انا لحقت اغلط علشان يجيلي ابتلاء؟ عشان ابتلى؟ انا من يوم ما اتولدت وانا بمر بكل ده، انت ما كنتش سامعني ولا ايه؟ قال لي يا ابني الابتلاء مش شرط يكون على حاجة عملتها، الابتلاء ده ممكن يجيلك قبل الحاجة نفسها ما تحصل، درس، درس بتتعلمه عشان يمهدك للي جاي، يقويك. كل ابتلاء وراه سبب يا ابني، انت هتكفر؟ قلت له سبب، سبب ان اعيش 15 سنة في عذاب وفي ضرب. بص كده بص، رفعت هدومي وريته بطني وصدري، قلت له شايف الضرب؟ شايف الخدوش والعلامات دي؟ كل ده درس. انت عارف انا دماغي اتفتحت كام مره بسببه؟ انت عارف كام مره صحينا انا واختي من صوته وزعيقه؟ كام مره طردني عشان بس رجعت متاخر بسبب شغلي اللي نزلته بالعافيه عشان هو مش بيصرف؟ درس، درس ده تعلمه للناس اللي بتجيلك هنا تضحك عليها بكلمتين، ما تجيش تكذب عليا انا بالكلام ده. الراجل زي ما تقول اتصدم من الكلام اللي انا قلته له، وخرجت سبته وخرجت جري من المسجد وهو قاعد ساكت في حالة ذهول رهيبة، وتقريبا أول مرة يقول الكلام ده لحد ما يقتنعش بيه. درس، قال الدرس الوحيد في حياتي هو اللي أنا هعلمه للناس دي بعد كده. طلعت البيت لقيت أختي قاعدة في أوضتها بتقولي كنت فين؟ قلت لها مالكيش دعوة، وأنت فارق معاكي؟ ما انت عماله تاكلي وتشربي ونايمه براحتك، ولا في دماغك ولا همك حاجه. لقيتها بدات تعيط، قلت لها ايوه هتعيطي هتعيطي وتتمسكني واجي اطبطب عليكي. هبت الباب في وشها وقلت لها من بره مش عايز اسمع حسك ابدا. هبت على الباب وقلت لها الاوضه دي تطلعي منها للاكل والحمام بس من هنا ورايح. وعدى يومين، عدى يومين بالفعل على الحال ده، واختي مش بشوفها بتطلع غير بس للاكل والنوم. الفكره ما كانتش في اختي، الفكره كانت معايا انا في احلامي بالتحديد. كنت كل يوم بحلم حلم غريب شويه، حلم عباره عن اني شايف جزء من البيت، بمعنى اني بفضل طول الليل شايف جزء من البيت زي ما يكون في كاميرا مراقبة بتراقب الجزء ده بس، وانا مش بشوف ده غير وقت نومي، كأني براقب البيت وانا نايم بس من زاوية مختلفة. اول يومين كنت فاكر ان دي هلاوس، استغربت انا ازاي اكون بحلم حلم بالشكل المريب ده، لكني حبيت اجرب بصراحة. جربت اني اغير في المكان اللي دايما بشوفه وانا نايم، يعني انا دايما كنت بشوف جزء واحد بس من الصالة بنفس الإضاءة الخفيفة بتاعت بالليل اللي بنورها لما بنام، بنفس الديكور التفاصيل التلفزيون كل حاجة. جربت اني اغير في المكان ده شوية، قررت اني اجيب ازازة مية، ازازة مية عادية جدا، واحطها في المكان ده. الكلام ده وانا صاحي، ودي حاجة انا مش بشوفها كل يوم، يعني مش بشوف الازازة دي موجودة في المكان ده كل يوم، بحيث ان انا لو نمت وشفت الازازة دي موجودة في نفس المكان زي ما انا سبتها يبقى انا مش بحلم. ولو ما شفتهاش وشفت نفس المشهد كل يوم بدون الازازة يبقى انا فعلا بهلوس. وبالفعل جه الليل وسبت الازازة دي في نفس المكان اللي بشوفه ونمت، وبالفعل في الحلم شفت الازازة في المكان اللي حطيتها فيه. عارف انت احساس ان قلبك يتنفض وانت نايم، زي ما تكون قلبك بيتقبض لما تشوف كابوس بس انت وانت نايم وقلبك يدق بالسرعة دي، وتبقى خايف بتصحى بتقوم من الكابوس، بتكون شايل الهم في الكابوس وخايف وحاسس ان ده الواقع بتاعك مش حلم، ولما تقوم من النوم تاخد نفس طويل على ان ده كان حلم الحمد لله مش حقيقة. اللي خوفني وقتها اني بشوف حاجة وانا نايم ممكن محبش اني اشوفها، وما استنيتش كتير عشان بالفعل لقيت حد ظهر في الركن ده من الصالة، كان ضله بس اللي باين بيتحرك بالعافية، وراح ناحية ازازة المية اللي سايبها، وقف قدامها وغطاها، خلاني مش شايف هو بيعمل ايه عندها. لقيت الشخص ده لف دماغه وبقى باصص عليا في عيني او من المكان اللي انا براقب منه، بدأ يتحرك بهدوء او بيزحف زي ما تكون رجله مش شايلاه، بيجرها وبيقرب ناحيتي، وفضل يقرب ناحيتي بنفس الهدوء لحد ما الرؤية كلها بقت عبارة عن وشه. في شخص باصص في عيني انا مش شايف ملامحه، بس شايف ان حد بيبصلي. بدأ يجيب وشه يمين وشمال زي ما يكون بيفرجني على منظره، كان واحد وشه مشوه، مشوه بمعنى ان علامات الخياطة في وشه بالطول وبالعرض، مكان الوش والرقبة خياطة عند العين بالطول واخدة الوش كله، بس الخياطة دي كانت باين انها جديدة علشان الدم كان لسه بينقط منها. حط ايده على وشه وبدأ يفك الخياطة والدم خرج على وشي، فوقني من النوم. فتحت عيني لقيت الشخص ده فوق دماغي بالفعل في الحقيقة. باصص لي والدم فضل ينزل على وشي. قمت نطيت بسرعة من الرعب، ما لقيتش حاجة موجودة. جريت على الحمام، بصيت في المراية، لقيت الدم ده لسه على وشي. غسلته بسرعة وطلعت أجري، خبطت في الإزازة اللي كنت حاططها، بصيت عليها لقيت حاجة ما كانتش موجودة. حاجة ما كانتش موجودة عليها لما حطيتها هنا. لقيت عين، علامة عين مرسومة عليها من بره، كانت بالدم، بنفس شكل الدم اللي كان على وشي. فضلت واقف باصص على الإزازة وحاولت ألف رقبتي ناحية المكان اللي أنا بشوف منه كاميرا إيه اللي موجودة، ولا أنا إزاي بشوف المكان ده. اتحركت ناحية الزاوية اللي بشوف منها كل يوم، واكتشفت إن نفس علامة العين دي موجودة على الحيطة برضو، نفس الشكل، نفس العلامة. من الرعب اللي كنت فيه أثار المنظر ده فضولي جدا، وعملت إيه؟ رسمت على الحيطة، رسمت على الحيطة في حتة تانية نفس شكل العين. المشكلة ما كانتش إني رسمت على الحيطة، أنا رسمت على الحيطة بنفس الطريقة اللي مرسوم بيها، وهي الدم. عورت نفسي بكل هدوء من عند دراعي وبصبعي، كان امسك في الدم ده وبقيت ارسم على الحيطه. تجربه، نفس المكان بس زاويه تانية مختلفه. ولو هتقول لي انت عورت نفسك عادي كده، فهقول لك اني اتعور في دراعي ده ولا حاجه من اللي كان بيحصل قبل كده. اهو علامة جديدة هتبقى جنب باقي العلامات على دراعي وباقي جسمي. الساعة كانت 2 بالليل لما حصل كل ده. فضلت صاحي من بالليل لحد تاني يوم. عدى اليوم ده بشكل هادي طول الوقت. اختي في اوضتها لحد وقت النوم ما بتعملش معاها. وصولا للساعة 9 بالليل. بصراحة ما قدرتش اقاوم اكتر من كده، ونمت وانا كلي فضول وخوف من اللي ممكن اشوفه. وزي ما توقعت، الرؤية بدأت من المكان اللي كنت بشوفه فعلا. بقيت اتحرك بعيني يمين وشمال في الرؤية اللي قادر اشوفها، لحد ما بصيت على مكان العين التانية اللي رسمتها في ناحية تانية، ولقيت الرؤية اتغيرت للمكان التاني اللي اترسمت منه العين، زي ما تكون الرؤية اتنقلت من مكان لمكان تاني، كأني فعلا بتفرج على كاميرا مراقبة وببدل بينهم. فضلت اراقب بهدوء زي ما اكون منتظر حاجة هتطلع من اي مكان، باصص ترقب، لحد ما لاحظت حاجة اتحركت ببطء، جزء من دماغ حد باصص عليا بعين واحدة. حاولت اقرب منه عشان اشوف ده ايه ده وبيعمل ايه، لكن ما كانش فيه حاجة اقدر انقل نظرتي ليها، لحد ما لقيت الازازة اللي عليها نفس العين. بصيت عليها ولقيت الرؤية اتغيرت للناحية اللي فيها الشخص ده. بمجرد ما بصيت عليها شفت الطرقة المظلمة من جزء بسيط منها، والشخص ده بيجري على جوه في الضلمة، وصوت باب الحمام بيتقفل بعدها. كنت بحاول اقوم واصحى وعايز افوق، عايز اشوف في ايه ومين ده، وفي حد دخل البيت بالليل؟ يعني ده كله بيحصل بالليل واحنا نايمين؟ يعني في حاجات تانية بتتحرك في البيت؟ يعني واحنا نايمين في البيت في ناس تانية بتكون موجودة وبتجري وبتتحرك في الشقة كده واحنا نايمين حوالينا؟ يعني اي بيت بيكون فيه ناس نايمة، البيت مش بيبقى هادي زي ما احنا بنكون متخيلين؟ بيطلع ناس فعلا من الحيطان، والحمام بيطلع منه ناس وبيقعدوا يتكلموا ويبصوا علينا، ويكون وشهم في وشوشنا واحنا نايمين بالليل. جن؟ دول عفاريت؟ تحسس بضربات قلب بتزيد. انا شايف من الضلمة حاجة بتطلع منها بهدوء، بس الرؤية مش موضحة لي بالكامل ده ايه. اتحرك ناحية الإزازة اللي كانت واقعة على الأرض. ورجله كانت في وشي لحد ما وطى على الارض، ولقيت الازازه اترفعت واتحركت من مكانها عشان الرؤيه تبقى عباره عن انا وانا نايم، ونفس الست اللي شفتها قبل كده واقفه قدامي، كان ظهرها اللي باين وهي بتبص على وشي. الشخص اللي كان بيحرك المشهد ده فضل يتحرك ناحيتها لحد ما وصل لها، وبمجرد ما وصل لها مسكها من شعرها رماها على الارض، فضل باصص في وشي وهي بتحاول تبعده عني. كان ماسك سكينة في ايده وبيحاول يضربني بيها، لقيتها شدتني من جسمي وجريت بيا. انا صحيت على نفسي وانا بقع من على الكنبة وبتشد على الارض، بتسحل لحد ما فقت ولقيت نفسي في نص الطرقة. وبصيت على بره لقيت ظل الشخص اللي كان واقف قدامي ده بيلف وبيتحرك ناحية الطرقة، وباين ظل ايده وباين ظل السكينة. قمت جريت على الحمام ودخلت قفلت على نفسي وتربست من جوه، جسمي كان بيترعش من الخوف وكل اللي بفكر فيه اني انادي على اختي، بس اكيد مش هعرضها للخطر، بس على الاقل عايز اقول لها تربس على نفسها. مستنتش كتير، لا مستنتش كتير عشان سمعتها بتصرخ من بعيد فعلا. فتحت باب الحمام وطلعت لقيت باب اوضتها متوارب ومضلم من جوه. اتحركت وانا بنادي عليها ورجلي بتقولي ما تكملش، هتشوف حاجه مش هتحب تشوفها. قربت من الباب ولسه هزقه بصوابعي، لقيت من جوه الرؤيه البسيطه ورتني، واختي قاعدة على طرف السرير بصالي. فكرة ان حد يكون قاعد في الضلمة باصص على باب هو عارف كويس قوي ان في حد جاي عليه، انت بمجرد ما تقف قدام الباب وقدام الاوضه دي تلاقي الشخص اللي قاعد في الضلمه ده مبرق وقاعد مستنيك، عارف ان انت جاي. حتى لو حد من اهلك انت هتخاف، هتتخض، هتستغربه على الاقل. تخيل بقى في الموقف اللي انا فيه ده، الموضوع يتحول من سيء لكارثي. عشان سلمى تفتح بقها وبتقول لي انت بتعمل ايه هنا، فضلت متسمر مكاني مش عارف ارد مش عارف اتحرك مش عارف اعمل ايه. اختي سلمى ضغط على اسنانها وبتتكلم، عينها بتلمع، تتشنج، عظم جسمها بيطقطق بيتغير، شعرها بيطول وبيقع وبتقوم تجري عليا. قمت قفلت الباب وجريت على بره. انا ما جريتش على بره في الشقه، انا جريت بره الشقه، نزلت جري على تحت في الشارع. مش عارف اعمل ايه دلوقتي ولا اروح فين. اول حاجه جت في بالي اني اروح لعمتي، انا مستحيل كنت ارجع بيت ابويا. جريت عليها فضلت اخبط على الباب وهي فتحت لي ومرعوبه بتقول لي في ايه فين اختك. انا ما حسيتش بنفسي وانا بجري من المسافه ومن الرعب اللي كنت فيه، انا كنت حاسس ان صدري هيخرج من مكانه. ما قدرتش اتكلم من الرعب وبتلخبط في الكلام ومش عارف اتكلم واخد نفسي وعمال اكح لحد ما دخلتني وقدرت اجمع شويه كلام، بس كل اللي قلته لها سلمى تعبانه بسرعه تعالي شوفيها. اصلها هقول لها ايه؟ اختي بتحاول وبتتكلم بصوت مش صوتها. عمتي جريت معايا فورا على الشقه وتغرقنا من الشتا في السكه، الدنيا كانت غرقانه. دخلنا طبعا وبسرعه عمتي جريت بتفتح باب اوضه سلمى، شديت ايدها قبل ما تفتح الباب. قالت لي في ايه؟ ايدي بتترعش، حطيت صبعي على بقي بمعنى ان انا بقول لها اسكتي. عمتي قربت دماغها من الباب وسمعت اللي انا سمعته. سلمى اختي كانت بتتكلم جوه الاوضه مع حد. فتحت الباب بالراحه وبصينا على جوه. الاوضه كانت منوره، الاوضه كانت منوره عادي جدا. سلمى قاعده على السرير وضهرها للباب وبصت قدامها. اول ما دخلنا الاوضه لقيناها شدت البطانيه بسرعه وفي حاجه قدامها نزلت تحت البطانيه. احنا شفنا حد نزل تحت البطانيه، انا وعمتي شفناه جسم حد بينزل تحت البطانيه. جريت عمتي بسرعه شدت سلمى شالتها سحبتها بره الاوضه، وانا برعب جريت على البطانيه شدتها اشوف في ايه. ما لقيتش حاجه. عمتي قعدت سلمى بره اطمنت عليها، وسلمى ساكته ما بتردش ما بتتعاملش معانا كانها انسان آلي. عمتي نورت نور الشقه كله بالكامل حتى الحمام والمطبخ. عمتي ما سابتش نور في الشقه الا لما نورته. بصت على الحيطان وعلى الشقه بتفحص قوي كده، والشقه مكركبه وريحتها مكمكمه ومش مش مش مريحه، لحد ما عينها جت على العيون اللي مرسومه على الحيطه. لقيتها حاطت ايدها على صدرها وقالت لي ايه ده؟ هو ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ مسكتني شدتني من دراعي قعدتني جنب اختي وقالت لي انتوا مالكوا انتوا الاتنين؟ وانت اللي معور رجلك كده؟ وانت يا سلمى كنت بتعملي ايه في الاوضه؟ والرسومات اللي على الحيطه دي وفي ايه؟ اتكلمت وانا بعيط وقلت لها انا اللي مش فاهم في ايه، انا تعبت ومش فاهم حاجه وانت مش هتصدقيني ومحدش هيصدقني ومحدش هيقتنع، بس البيت ده فيه عفاريت. عمتي برقت وقالت لي نعم عفاريت. عفاريت ازاي يعني؟ انتوا خايفين عشان قاعدين لوحدكم فبتخوفوا بعض؟ قلت لها ما عشان كده مش عارف اتكلم عشان محدش هيصدق. بس من ساعه ما جينا هنا وحصل كذا وكذا وكذا وحكيت لها على كل حاجه، نفس كل حاجة حكيتها للشيخ حكيتها لعمتي بتفاصيل زيادة، كل حاجة. عمتي بمجرد ما اتكلمت كانت في حالة صدمة واستماع، بتسمع وهي ساكتة. أما أختي بقى، أختي في حالة تانية خالص، أختي هادية وشاردة محلها سرحانة كأني مثلا بفرجها على برنامج. شوية كده بتندمج معانا في الحوار، تبلاقيها بتبصلي بتبص لعمتي وشوية بتروح مننا تاني. خلصت كل كلامي مع عمتي، لقيتها بتقولي انا هسهر معاكو والصبح احنا كلنا هنمشي من هنا. مرت الليلة بالفعل بسرعة جدا، لان كل ده لما حصل كان حصل على حوالي الساعة 2 بالليل، او بالتحديد بدأ الساعة 2 بالليل. بطلوع النهار اتحركنا على بيت عمتي. رجعنا على بيت عمتي قعدنا فيه وانا كل رعب على اننا ممكن نرجع لبيته تاني. حتى ما قلت لها عمتي هو انت هترجعينا لابويا؟ قالت لي مش عارفه لسه. قلت لها انا عندي اعيش مع العفاريت على اني اعيش مع الراجل ده. ردت عليا عمتي برد سكتني خرسني، قالت لي بكل هدوء ابوكوا ده احسن راجل في الدنيا، وسكتت. انا شكيت في ودني، انا شكيت ان انا فيها مشكله مثلا. قاعدين انا واختي لقينا فجاه اختي بتقوم تهرب، واحنا في بيت عمتي في اوضه واحده والدنيا هاديه. اختي بتقوم تهرب وبتجري بتعيط بتقعد في ركن الاوضه. جريت عليها قلت لها مالك في ايه؟ عمتي قالت لي سيبها اياك تقرب منها. قلت لها اشمعنى في ايه؟ مالك يا سلمى في ايه يا حبيبتي؟ لسه هقرب عمتي بعدتني وقالت لي هو عارف في ايه. جرس الباب رن وفتحت عمتي لراجل دخل وقعد في الأوضة معانا، وكلم عمتي بكل هدوء قال لها هي دي؟ عمتي قالت له اه هي. قال لها اه. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ردت عمتي قالت له مش هي اللي موجودة. فضل ساكت وهز راسه بعلامة انه عارف او متوقع الرد، وبص لي قال لي انت اخوها بقى مش كده؟ قلت له انت مين؟ قال لي يبقى انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي عابد. قال لي اه عابد ايه بقى؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي انت عارف انا قصدي، تعال معايا انا عايزك شوية. اخدني وطلع بهدوء من الاوضة اللي كنا فيها، وسلمى لسه مقرفصة في ركن الاوضة بتبعد ولازقة بضهرها في الحيطة زي ما تكون مش عايزاه يقرب لها حتى. سلمى كان فاضل لها شوية وهتطلع على الحيطة. الراجل ده كان متجاهلها تماما تماما، وتحرك على بره معايا. دخلنا اوضة تانية وقفل الباب علينا، وجوه الاوضة التانية دي قال لي اتفضل اقعد. كانت اوضه نوم، كان فيها سرير ودولاب، كانت اوضه يعني اوضه نوم عاديه. قعدت قدامه قال لي بص يا عابد، اللي هتشوفه او هتسمعه او هتمر بيه مش لازم حد يعرفه، لا عمتك ولا اختك ولا ابوك. ما ينفعش حد يعرف اللي هيحصل دلوقتي ده تماما، عشان لو حد عرف هيجيلك تاني وهينتقم المرة دي منك بسبب اللي عملته وبسبب انك فضحته. قلت له فضحته؟ هو مين وانا عملت ايه بالظبط؟ ومين فضحته وعملت ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. قال لي هيكون مين؟ هو في غيره؟ انت امبارح جريت على عمتك عشان تلحق نفسك ومسبتهوش يخلص شغله، ودلوقتي هتشوف هيعمل فيك ايه عشان يمنعني اساعدك. اترج الدولاب من ورايا يمين وشمال، لقيته بدأ يقول كلام بيخاطب بيه حد، بيقول لحد انه جبار وشديد وهيقدر يخرجه من المكان وبيأمره انه يخرج. الراجل ده كان بيتكلم بس، الراجل ده ما نطقش كلمة من القرآن. طيب خلاص الآن انا اريد ان اعرف شيء واحد، هو انكم عندما دخلت وكانت متوفرة في الدراسة جعلتم تكره الدراسة بمصر لحد ما الدولاب ثبت وهو كمان سكت، وظهر صوت طفل من الأوضة، عياط نفس العياط اللي كنت سامعه. كنت عايز اتحرك، لقيت ايدي الاتنين اتثبتت في السرير زي ما يكون حد ماسكني من ظهري، شعري اتشد لورا، ولقيت اللي بيشدني هي نفس الست اللي كانت موجودة. في لحظة بدأت أحس بحاجة بتضرب على جسمي أنا مش شايفها لأن دماغي مرفوعة لفوق، بس الضرب ده أنا عارفه، ضرب بحزام. الست بصت قدام بدل ما كانت بص على وشي، ولما سابت دماغي وبصيت قدامي اللي شفته قدامي كان أبويا. أبويا ماسك الحزام ونازل ضرب عليا وأنا متكتف، وهي اللي مكتفاني عشان يقدر يضرب براحته. كان بيضرب فيا وفي وشي، وكنت حاسس بالدم بدا يخرج من وشي ودماغي وجسمي وهو نازل ضرب بغل. رمى الحزام على جنب ومسك وشي، بص في عيني وبدا يستحلف القوه اللي موجوده انها تسلم الجسم المستحوذ عليه باسم الشيطان الرجيم، والا هيتخلص من الجسد بالموت. الجسد ده اللي هو انا المفروض هيتخلص مني ازاي يعني؟ بابا انت بتعمل ايه هنا وجيت ازاي؟ جسمي مشلول، انا مش قادر اتحرك ولا اتكلم ولا افتح بقي. سمعنا صوت صراخ من بره، كان صوت عمتي. خرج الشخص ده من الاوضه وطلع على بره وجسمي اتفك وقتها. سمعته من بره عمال يصرخ ويقول يا سمية يا سمية، انت عملتي ايه؟ انت موتيها، انت اللي خلصتي عليها، انا هموتك. طلعت جري على بره، لقيته ماسك اختي على الارض بيخنق فيها وعايز يخلص عليها، وعمتي مرميه على الارض جنبه. مكانش عندي حل اتصرف وقتها غير اني جريت على المطبخ شديت سكينه. طلعت جري على الراجل ده وغرست السكينه دي في ظهره. انا مكانش عندي اي حل تاني. امن عليها وفضل يصرخ، واختي قامت جري وعملت كح وجريت عليا. اخدتها في حضني وجرينا من البيت ده. كنت ماشي في الشارع معاها ومش عارف هروح على فين، مش عارف انا مش عارف اتحرك على فين دلوقتي. كل البيوت اتقفلت، كل الاماكن اللي ممكن تشيلني انا واختي ما بقتش موجوده. شفت عربيه اسعاف بتجري باتجاه بيت عمتي، وانا بتحرك مع سلمى تجاه بيتنا. ما فيش غيره. لو الشخص اللي جالنا في البيت ده بيت عمتي يبقى هو ابويا، يبقى المفروض دلوقتي هو سايح في دمه عندها ومش موجود. اختي نطقت اخيرا واحنا في السكه، ولقيتها بتعيط بتقولي حاجه بس ما سمعتهاش. فقلت لها بتقولي ايه يا سلمى؟ قالت لي بقول لك انا خايفه قوي، انا خايفه. مسكت دموعي وقلت لها ما تخافيش، خلاص محدش يقدر يعمل لك حاجه، مفيش مخلوق هيقدر يضربك ولا يعملك اي حاجه. اللي هيعملك حاجه يا سلمى انا هخلص عليه بنفسي، مش هسيبه. لحد ما وصلنا للبيت اخيرا، دخلت المفتاح في البيت وانا قلبي بيرتجف من الرعب، زي ما اكون حاسس ان كل ده لسه مخلصش. وبالفعل اتأكدت من ده كويس قوي لما فتحت باب الشقة ولقيت ابويا قاعد جوه مستنينا. قفلت الباب، دخلت سلمى اوضتها نايمتها، كان ساكت بيتفرج علينا بعينه بس. قفلت الباب على سلمى وتربسته من بره. كان قاعد بيشرب سيجارة وماسك في ايده ازازة خمرة بيشربها. شديت الكرسي قدامه وطلعت سيجارة من علبتي شربتها، ومسكت الازازة اللي بيشربها من ايده وحدفتها على الحيطة كسرتها، ونطق اخيرا وقال لي شكلك عرفت حاجة. قلت له انا عرفت كل حاجة بس لسه مش قادر افهم هي مين. واحدة شعرها قصير وعلى طول جسمها مبلول، بتنزل مية سودة، وفي طفل صغير بيعيط، وفي حاجة حصلت الساعة 2 بالليل. كل ده ليه علاقة بي انا واختي وبيك انت عملت ايه؟ واحد كان عايز يخلص عليا وانا نايم، وهي منعته، بس في نفس الوقت بترعبني، وسلمى مش كويسة وبتكلم حد ما كانش موجود وبتتكلمش معايا كتير. رد عليا بكل هدوء بارد، قال لي هي عمتك ودتكوا للشقة اياها صح؟ قلت له اه. تعرفها؟ هي قالت لنا انك مش عارف طريقها. قال لي اه انا سبتها، قلت اسيبكوا تتربوا شويه وهترجعوا لي في الاخر لوحدكوا. اديكوا قعدتوا هناك شهر ورجعت لي تاني زي الكلب. عرفت اني كنت بعمل كل ده عشان ما عنديش حل. قلت له حل؟ ايه المشكله اصلا عشان يكون ليها حل؟ انفعل عليا وقال لي انا اكتر واحد خايف عليكوا في الدنيا دي كلها، انتوا مش فاهمين حاجه. هبد ايده على الترابيزه قدامي، قمت طفيت في ايده السكار اللي كانت في ايدي، شد ايده بسرعه ولسه هينفعل. قلت له ايه؟ وجعتك؟ امال دول يبقوا ايه؟ رفعت التيشيرت بتاعي ووريته جسمي وكان زي المذهول. قلت له متفاجئ؟ ايه؟ مش عارف اللي انت عملته ونسيته، الازازة دي نسيتك؟ وطى دماغه قدامي وقال لي أمك مها تفكرها يا عابد؟ فاكر أمك؟ فاكر أي حاجة منها؟ قلت له مش فاكر إنها، مش فاكر غير إنها كانت بتقف قدامك لما تتحول علينا، كانت كتير بتاخد نفس اللي بناخده منك. قال لي ده اللي انت فاكره وتعرفه، لكن قبل ما انت واختك تيجي ما تعرفش اللي حصل. انا هعرفك. تقريبا انت ما تعرفش حاجة عن ستك. ستك ام امك كانت مش عايزاني اتجوز بنتها. بنتها وقفت قدامها وصممت انها تتجوزني. كنا ساكنين في الشقة اللي عمتك اخدتكوا وقعدتكوا فيها. خلفنا طفل كان اسمه معاذ. بعد ما خلفناه جدتك اتغيرت فجأة، قررت انها ترضى بالامر الواقع واني جوز بنتها اللي مفرح بنتها دايما وبحبها، ورجعت العلاقات مرة تانية. في زيارة من زياراتها لينا في البيت سهينا شوية عن معاذ ونسينا انها كانت موجودة. جدته موجودة ومعاها حفيدها، هتعمل فيه ايه يعني؟ من بعد اليوم ده بالظبط ومعاذ دخل في دور تعب طويل جدا وغريب. معاذ وقتها كان عنده 5 سنين بس. لفينا بيه على دكاترة الدنيا كلها، اتقال لنا ده دور برد، التهاب، اتقال لنا بعدها دي مشكلة في الكلى، بعدها اتقال لنا دي مشكلة في القلب. وكل ما نمشي في سكة للمرض اللي اتشخص بيه نلاقي دكتور تاني بيقول لنا حاجة تانية، وأعراض المرض الأول بتختفي. لحد ما اقترحت عمتك علينا انه نروح لشيخ يقرأ عليه شوية. وبالفعل جبنا شيخ قرأ عليه ورقاه، وبعد ما خلص قعد معانا، قعد معانا وامه، وسألنا بمنتهى الهدوء هي مين عزة. فاتكلمت امك وقالت له عزة، عزة دي تبقى امي. فرد عليها قال لها جدته يعني، تمام، عزة حمت ابنك بمية غسل. قالت له يعني ايه مية غسل؟ قال لها مية غسل يعني مية اتغسل بيها حد ميت. المية دي مية نكسة اتقر عليها سحر قبل ما ابنك يستحمى بيها، وابنك استحمى بالمية دي والمية دي نشفت في الحمام يعني نجاسة اكتر، وباقي المية علشان تكمل اللي بدأته مسحت بيها ارض الحمام. فالقرف اللي حصل في الحمام ده طايلكوا انتوا كمان عشان انتوا كمان دخلتوا الحمام، بس ابنك اكتر واحد مأذي منها. ابنك العلاج مش هيجيب له نتيجة عشان انت مش هتقدر تلاقي له علة تعالجها. ولو مش مصدقني يا سيدي، ولو انا كذاب ونصاب، روحوا لحد تاني يمكن يكون اكتر خبرة مني. الراجل ده سابنا والراجل ده ما خدش مننا جنيه. طبعا الراجل ده مشى من هنا، وامك في حالة انكار رهيبة ان ازاي امها تعمل كده، وازاي واحدة تعمل كده في حفيدها، وازاي وازاي. اتصلت انا بيها ورحت لها، والست الكفرة حلفت على كل مصاحف الدنيا انها ما عملتش حاجة، وان الراجل اللي جبناه ده دجال، ده مجنون. كنت انا اللي بلف بمعاذ في كل حتة على الشيوخ. خلاص علاج في المستشفيات ما جابش نتيجة، كانوا كلهم بيعالجوا بالقرآن وكتاب ربنا، لحد ما رحت لواحد اسمه هادي، او عبد الهادي بمعنى اصح. عرفته برضو عن طريق عمتك، وده اللي فضل مكمل معايا لحد ما معاذ الحمد لله فاق شوية وبقى في حال احسن، منعته منع رهيب انه يختلط بجدته وانها حتى تيجي البيت. حتى لو ده هيتسبب في طلاقي من امك كان عندي استعداد تام ان اخد ابني وعيش بيه لوحدي بعيد عنهم. لكن اللي ما كانش عاجبها الكلام كانت الملعونة اللي اسمها عزة، ستك. امك كانت بتجيبها البيت وانا مش موجود في الشغل عشان تقعد معاها وتشوف معاذ. قال ايه عايزة تشوف حفيدها؟ واللي حصل لمعاذ في الاول حصل له اسوأ بكتير من كل ده بعدها. لدرجة اني لما لقيت ابني تعب تاني رحت بيه الهادي لقيته بيقول لي خلي بالك انت ابنك ده مش هيطول. من كتر ما الولد كان تعبان لقيت عبد الهادي قال لي ابنك ده لو كمل سنة معاك يبقى كتر خيره. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت من كتر التعب اللي ابنك ده بيمر بيه ابنك هيموت، ابنك في حاجة دخلت دمه هتخلص عليه، ابنك لا اكل ولا شرب، ابنك تعور، ولما تعور في حد خلط الدم اللي نزل منه بحاجة تانية، حاجة صادق ريحتها مطربة، حاجة طالعة من المدافن. انتوا في ايه يا ابني اللي بيحصل معاكوا ده؟ اخدت الكلام من عبد الهادي بصراحة ورجعت بمعاد للبيت وانا يعني فقد الامل بصراحة، فقدت الامل. فلوسي خلصت على الشيوخ وعلى المستشفيات، وابني حالته كل يوم من سيء لأسوأ، وامك مش مصدقه حاجة. فقدت الامل في مراتي وفي ابني. ومعداش 5 شهور على الادوية المختلفة اللي كان كل دكتور كتبها، وفعلا معاذ مات في الحمام. امك صحيتني من النوم وقالت لي انها كانت بتحميه بالليل ووقع منها في الحمام فجأة مات. الكلام ده كان الساعة 2 بالليل. روحنا بيه المستشفى وفي ساعتها اتقالنا ان الطفل ده ميت، الطفل ده قلبه وقف. صدف عادي، هتقول صدف. قررت وقتها من باب الصدفة اني اطلق امك واشوف حياتي مع واحدة غيرها. امك جابت لي عيلتي كلها تقنعني ان اللي حصل ده قضاء وقدر وحاجة بتاعت ربنا، وان زي ما هو ابنك هو ابنها برضه، ومفيش اسوأ من ام خسرت ابنها. اضطريت اكمل معاها، لكن لا هلمسها ولا امها هتدخل البيت مرة تانية ولا هيكون لها اي علاقة بينا. وساعتها نقلنا من الشقة اللي كنا هناك فيها، اللي انتوا كنتوا قاعدين فيها هناك، وجينا قعدنا في الشقة دي اللي انت قاعد فيها دلوقتي. عمتك اشترت مني الشقة دي واخدتها لابنها عشان يعيش فيها، وجينا احنا عشنا هنا. ما كملناش السنة دي لحد ما لقيت امك بتعيط في يوم بتجري عليا بتقولي ان امها ماتت. قلت لها ياه الحمد لله اخيرا، انهارت وكان واجب عليا للأسف اني اروح ادفنها. اعوذ بالله يا ابني، كانت ريحتها وحشة جدا، شكلها كان يقرف وهي بتدفن. وقت الغسل طلعت المغسلة برا وقالت لنا الله يكون في عونها. قلت لها في ايه؟ قالت لي يا استاذ المايه بتنزل من جسمها سودة. دفناها اخيرا، وقررت اني اخلف من امك مرة تانية بحيث ان ده يكون باب جديد في حياتي انا وهي، قلت يمكن ربنا هيهديها دلوقتي وجبتك انت الاول. كانت عايزة تسميك معاذ زي الاول، قلت لها انسي ده عابد. ما وافقتش، بس انا مفرقش معايا، كنت مهتم بيك اكتر منها، كنت مهتم بيك اكتر من اي حاجة في الدنيا، كنت على طول براقبك، بشوفك، بشوف انت بتعمل ايه، بجري وراك، بعمل لك كل حاجة وبجيب لك كل حاجة. كان ناقص ردعك والله. لما الدنيا هديت شوية حبت امك انها تخلف تاني. خلاص بما ان عدى 3 سنين او 4 سنين والدنيا مستقرة مفيش فيها اي حاجة وعايزين نخلف تاني. وجبنا سلمى، واللي اكتشفته ان اللي مات مع ستك فضل مكمل مع امك. لقيت امك بتعمل حاجات غريبة. كانت بتعمل لكم حاجات غريبة وانتوا صغيرين، ولما بقولها بتعملي ايه بتقولي برقيهم وبحصنهم عشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لمعاذ ابني. بتحاول امنعها لانها كانت عنيدة وبتعمل اللي عايزاه حتى وانا مش موجود. مكنتش هقدر اخدكم معايا، انتوا الاتنين على طول معايا في ايدي في كل حتة، حتى في الشغل وفي النزول وفي الطلوع، مكنتش هقدر اخدكم دايما معايا في كل حتة عشان ابعدكم عنها. ولما كنت اخدكم واديكم لعمتكم عشان تفضلوا عندها شوية تفضلوا تعيطوا وعايزين امكم. بعدها امكم عملت مشاكل كبيرة جدا مع عمتكم، ان انت بتاخد عيالي مني وبتديهم لاختك وبتكرههم في امهم، فكان غصب عني بسيبكم معاها. ضربتها، شتمتها، وكتير كنت برميها بره البيت بعيد عنكم عشان اتجننت رسمي، لحد ما لقيت حضرتك في مرة وحضرتك عندك 6 سنين بتتكلم مع ناس مش موجودة. مسكتها مسحت بيها الارض وقلت لها انتي السبب في ده، والمرة دي لو حد من العيال حصل لهم حاجة يا مها انا اللي هموتك. اخدتك طبعا وجريت بيك على هادي، وقال لي خلي بالك خلي بالك عشان العيال دي بيطولها سحر، امهم تسحر لهم، هي فاكره ان هي كده بتحصن لكن دي بتاذيهم. الست دي بتحاول تحصنهم بالسحر، الست دي مجنونه، هي متعلمتش باللي فات؟ ومن وانت عندك 6 سنين مشينا في فتره طويله علشان نعالجك من اللي عملته فيك، لكن كان كل ما احاول احل حاجه معاك الاقيها بوظتها من الناحيه التانيه، او بمعنى اصح مع اختك. انتوا كنتوا بتعملوا تصرفات مش حاسين بيها. قلت له تصرفات مش حاسين بيها؟ يعني ايه تصرفات حاسين بيها؟ قال لي انا كتير حاولت الحقك من انك تقتل اختك، واختك اللي ما كانتش كملت 4 سنين كانت بتحاول ترمي نفسها من البلكونه. يأست يأست تاني من ان ممكن حاجه تتصلح. هي دي حياتي وده الابتلاء اللي انا هعيش بيه. بطلت احاول، بطلت اساعد. طلقت امك اول مره فعلا، وعملت لي مصيبة، عملت لي مصيبة جرستني في العيلة كلها، عيلتي وعيلتها، وقلبت كل الناس عليا. وعمتك وقتها وقفت في صفها بالرغم من انها كانت لسه شتماها، وعملوا كل اللي قدروا عليه عشان يرجعونا تاني، وللأسف رجعت لها مرة تانية للأسف. ومرت سنين يا ابني على الحال اللي انت شفتني بيه، لحد ما حصل اللي ما كنتش متخيله، اللي جالي من عند ربنا يعني. صحيت من النوم في مرة لقيتها ميتة جنبي على السرير، وشها كان اسود برقة. خدتها دفنتها وما حكيتش حاجة لحد. انت كنت حاضر انت واختك وقتها، كنت بحاول اخليك انت واختك ما تشوفوش منظرها عامل ازاي، تشوفوش شكل امكم ميتة ازاي. اي حد شاف شكلها كان كفاية قوي انه يعرف السبب. وقتها زي ما تقول الكل اقتنع بكلامي، بس ما حدش كان ليه عيني يبص في وشي. وهادي جالي قال لي انه هيساعدني ويحاول معاك انت واختك عشان تبقوا احسن، وجالي بالفعل البيت هنا يتكلم معايا. وهو بيتكلم معايا في نص الكلام لقيته فجأة بدأ يبقى شارد، بدأ يسرح مني، لحد ما لقيته قام وقف وبدأ يتحرك في الشقة، وقعد يبص في الشقة، قعد يبص في الحمام، قعد يبص في المطبخ، قعد يبص في الصالة والطرقة، لحد ما لقيته اتحرك على أوضة نومي. أوضة نومي أنا وأمك، الأوضة دي لقيته عمال يلف في الأوضة كده زي ما يكون بيدور على حاجة، مالي يبص على السرير، بص على الدولاب، بص على الأرض، ويبص على السقف، مش فاهم هو عايز ايه. قلت له يا هادي مالك؟ لحد ما اروح لبرواز متعلق على الحيطة كان فيه صورتي أنا وأمك. فضل واقف قدامه كتير وشاله من مكانه وحطه على جنب. لقيت وراه رسمة، رسمة عين. قلت له ايه ده؟ قال لي بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي المفروض اسالك ايه ده يا صادق؟ ايه ده؟ ولقيته فجأة جرى من البيت فورا وانا مش فاهم حاجة. لسه هتصل بيه لقيته هو اللي بيكلمني وبيقول لي ايوه يا صادق امشي من البيت ده في اسرع وقت. قلت له في ايه يا هادي انا مش فاهم حاجة؟ قال لي الرسمة اللي على الحيطة عنك دي بوابة الشيطان يا صادق، مراتك كانت ماشية على خطى امها، العين المرسومة بالطريقة دي اسمها عين الشيطان، يعني الشيطان معاكوا في البيت وبيشوف كل حاجة بتحصل. مراتك قررت تضحي بروحها للشيطان عشان يحفظ ولادك ويحميهم. قلت له شيطان ايه انا مش فاهم حاجة؟ قال لي يا صادق اسمع وافهم اللي انت مش عايز تسمعه ولا تفهمه، انت بالبلدي كده مراتك كانت بتعبد الشيطان. عيالك انا مش هقدر اعمل لهم حاجة دلوقتي، دول في حفظ ورعاية الشيطان يا صادق، ربنا يعوض عليك وعليهم. قفل السكة في وشي واختفى، اختفى من ساعتها. حاولت اوصل له اكتر من مرة لكنه مبقاش موجود، لدرجة انه مبقاش موجود في بيته، وهو كان راجل عايش لوحده وما كانش ليه حد. ما تعبتش نفسي زيادة، حاولت اشيل العلامة دي وحاولت امسحها اغطي عليها، يا بتظهر تاني في مكانها يا في مكان مختلف، لحد ما كبرت دماغي منها. بس ما قدرتش اكبر دماغي منكم، ما قدرتش اتعامل معاكم على انكم اطفال طبيعيه، عشان انتوا عمركم ما كنتوا اطفال طبيعيه. اختك لما تقوم بالليل تكلمني بصوت امك وعينها بيضه، دي مش تصرفات طفله. ابويا بدا يدمع ويقول لي انهارت، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. وان عمتكوا توديكوا الشقة اللي هناك ده مش حل. انا كنت عارف انها هتوديكوا هناك بس همنعها. انا مش عارف انتوا مين او انتوا ايه. له دايرة، احنا دايرة، دايرة جوا دايرة جوا دايرة جوا دايرة، هتفضل تتعاد. انت مشكلتك انك دخلت فيها مش اكتر. وانا كمان دخلت فيها وانا ما عنديش حل زي زيك. بصيت في كفي، وريت ابويا الحاجة اللي انا مكنتش عارف انا ممكن اوريها له ازاي. وريته كفي ايدي، وكان جوه كفي ايدي نفس رسمة العين. وريتها له وبدأ يعيط لحد ما جاله المكالمة بأن أخته ماتت، ولقوا معاها راجل تاني في الشقة مطعون في ظهره واتنقل للمستشفى. قفل المكالمة وفضل باصص لي والدموع نازلة من وشه. قلت له أنا داخل أنام، أنا تعبان ومحتاج أرتاح. دخلت وأخدت أختي في حضني ونمت جنبها. جدتي كانت هي الست اللي بشوفها في البيت، انا اختي ملعونين. هي دي افكار الشيطان، انه بكل سلاسة يقنع الانسان ان طريقه الوحيد في حل اي شيء انه يلجأ له. الانسان بيكون عارف انه في طريق غلط، عارف انه في سكه هلاكه، بس بيقول انا هعمل ايه، انا ما عنديش حاجه اعملها، ما الدنيا هي اللي كده. نفس الطريق اللي جدتي مشيت فيه بانها تبوظ حياه بنتها عشان رفض جوازها من شخص، ونفس الطريق اللي امي مشيته عشان اتعمت عن الحقيقه، ونفس الطريق اللي ابويا مشي فيه بانه يكبر دماغه ويسيب المركب تغرق، ونفس الطريق اللي شفته وانا في الضلمة، ضلمة الأوضة، كان واقف ورا الباب وعينه باينة من وسط الهدوم المتعلقة، عين باينة من الهدوم بتبص عليا بوسع رهيب، برقالي بتلمع. كان باصص عليا وعارف اني هبدأ في رحلة طويلة للعلاج من كل ده، حتى لو ده هيكلفني موتي انا واختي بدري، بس على الاقل هيكون احسن عليا بكتير من اني افضل عايش بفلسفة ابليس. ادعولي، ادعولي اخرج من كل ده على خير، وشكرا.